قال رحمه الله تعالى: باب في أخذ الجزية. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. ثم ورد أبو داود: باب أخذ الجزية. أخذ الجزية هي مقدار يؤخذ من الكفار إذا يعني أقرهم المسلمون على البقاء وأن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فهي مقدار يؤخذ منهم. ومن العلماء من قال إنها تكون من جميع الكفار وتؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا من العرب أو غير العرب، وبعض أهل العلم يقول إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أخذها يعني من عموم الكفار، وذلك أنهم إذا بقوا يعني تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية ويشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام. وقد أورد أبو داود يعني عدة حديث، منها هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة إلى وهو من العرب، فأتي به صلى الله عليه وسلم فصالحه على أن يدفع الجزية، يعني معناه أنه يعني يدفع الجزية ويبقى. وقيل إنه إن هذا ليس من إنما هو من العرب، وهو دليل على أخذ الجزية من العرب. وقد جاء في حديث بريدة بن حصيب الطويل الذي في صحيح مسلم الذي فيه أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله، وفي آخره أنه يخيرهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية عن يدهم صاغرون. هذا هو دفع له الجزية فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. فحقن له دمه يعني أعطاه الأمان وصالحه على أن يدفع الجزية. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سهل بن محمد. عن سهل بن محمد هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن يحيى بن أبي زائدة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن محمد. عن عاصم بن محمد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني رواه عن عثمان بن أبي سليمان. وهذا تابعي فيكون حديثه مرسل، فيكون يعني معناه جاء من طريقين، طريق متصلة وطريق مرسلة. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود. وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي. وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود. الترمذي في الشمال والنسائي. هذا قريب من محمد بن عيسى الطباع، يعني الذي خرجوا له. محمد بن عيسى الطباع. البخاري ما لي تعليقا او في الادب المفرد. هذا مر بنا قريبا في حديث الابدال اللي في ذكر الابدال، لكن محمد بن عيسى لم يخرج له مسلم. البخاري تعليقا اذا مثله الا انه ما خرج له مسلم. يعني هذا الذي معنا يعني البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. وأما محمد بن عيسى أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.